ومن العز والسؤدد وعلو المكانة ورفيع الرتبة ما كتب فيه الكاتبون وصنف فيه المصنفون فسبقوا غيرهم، وجاءهم من كان متحكما فيهم خاضعا لهم. لذلك أصبحنا بالإسلام أعزة، فالإسلام فيه شرفنا وفيه عزنا، ويوم أن نستنكر من الإسلام أو نتنكر منه سنكون لا شيء، سنرجع إلى قديم العهد. لذلك قال الفاروق عمر أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وهو يذكر نعمة الله تعالى عليه ويذكر بها رعيته، قال: كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله. لذلك نحن المسلمون قوميتنا ديننا، وطنيتنا ديننا، هويتنا ديننا، عصبيتنا لديننا لا لسواه. ومن ثم فنحن نقدم ديننا على أراضينا، نقدم ديننا على أعراضنا، نقدم ديننا على أعز شيء لدينا. هذا هو الإيمان، وبهذا يكون الشرف. والله تعالى قال في كتابه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قوله فتربصوا أي فانتظروا، وقوله حتى يأتي الله بأمره أي حتى يأتي الله بعذابه. إذن أخي الكريم، يوم أن نفضل أراضينا وأموالنا وأهواءنا وملذاتنا وشهواتنا على الله ورسوله، عندها سيكون عذاب الله. لذلك الغرب، وما أعني بالغرب إلا عدوي وعدوك، عدو الإسلام، لا يريدنا أن نكون مسلمين، بل يعمل ليل نهار على أن يفقدنا هويتنا، على أن يفقدنا التعصب لديننا. والإمدادات الخارجية ليل نهار موضوعة بشرط، موضوعة بشرط ألا يحكم الإسلام، بشرط ألا يسود المسلمون. وتفعل هذه القضايا في الإعلام المضلل بأساليب جوفاء يمررونها على العوام، يمررونها على العوام، حتى أصبحنا نرى من أبنائنا ومن بني جلدتنا ومن أنفسنا من يردد كلام الإعلام المضلل لا يريدها إسلامية، إنما يريدها كما يريدها من أرادها. ومن ثم عند ذلك سنرجع كما كنا قبل إسلامنا، سنرجع هبلا، سنرجع مزقا، سنرجع متناحرين، سنرجع بلا هوية ولا ديانة. وهذا أملهم إخوة الكرام. لذلك يا ترى هل هناك أمل نتطلع إليه؟ جميعنا على أمل، وجميعنا له طموحات وله أماني، وأمنيتنا جميعا أن يمكن لدين الله تعالى في أرضه، أن يمكن الدين في قلوب عباده، والتمكين مجد، التمكين مجد، والمجد لا يأتي بالكلام، إنما المجد يأتي بالفعال. الفعال نريد من الناس جميعا صغارا وكبارا أن يشتغلوا بالجدية، وأن يتركوا العشوائية والضوضائية والفوضوية. تدري لماذا؟ لأن الأمم لا تقاس إلا بالهمم، الأمم لا تقاس إلا بالهمم. فإذا علت همة الأمة ارتقت في أعلى القائمة، أما إذا دنت همتها تسفلت ودنت وذلت وضاعت. والحمد لله نحن على خير، يعني هناك إحصائية تمت ترصد فيها الشباب في العالم كله. الإحصائية في الغرب وجدوا أن نسبة الشباب بالنسبة لباقي الأعمار والأطوار من 20 إلى 30% شباب في الغرب، أما لما جاءوا بلاد الإسلام وجدوا نسبة الشباب ما بين 60 إلى 70%. نسبة الشباب في العالم الإسلامي ما بين 60 و70%، نسبة الشباب في الغرب ما بين 20 إلى 30. ما بين 20 إلى 30 هل تساوي النسبة ما عليه المسلمون؟ فنسبة الشباب في الإسلام نسبة عالية، لكن هذه النسبة العالية بالأمور الموضوعة لتنفيذها في بلادنا لا تصبح للنسبة عبرة. موضوع لبلادنا مخطط أن يشغلوا شبابنا فيما لا منفعة من ورائه ولا جدوى، يشغلوه في سفاسف الأمور، ومن ثم تهيمن عليهم البيوعة، ويهيمن عليهم الإنحال، وتضيع الهمم، وعند ذلك يسهل على عدونا أن يسيطر علينا من خلال شبابنا. وسأذكر لك قصة من التاريخ، قصة من التاريخ. لما دخل الإسلام الأندلس، ظل الإسلام بالأندلس 800 عام، 8 قرون، والبرتغاليون أجهدوا أنفسهم في إبعاد المسلمين في الأندلس عن دينهم، فاشتغلوا على الشباب، أدخلوا الجواسيس بينهم ليسلوهم عن عزمهم، فما استطاعوا. ويوم من الأيام اشتغل بعضهم على فئة من الشباب، فلما اشتغلوا عليهم شغلوهم بالحب والغرام، شغلوهم بالحب والغرام. ثم بعد هذا، بعدما شغلوهم بهذا، رفعوا ما وجدوه إلى رؤسائهم، قالوا الآن أبناء الإسلام في الأندلس يبكون على الحب والغرام. يعني سأل أحدهم شابا ما الذي أهمك اليوم؟ قال إن حبيبتي أعطتني موعدا فلم تأتني فيه، فوجدوه هائما على وجهه يبكي. فلما رفع هذا التقرير إلى الذين يخططون قالوا اليوم نستطيع هزيمة المسلمين في الأندلس، نستطيع أن نغلبهم. ومن ثم اشتغلوا على الأندلس فأفرغوها من الإسلام والمسلمين. 800 سنة، 8 قرون، والإسلام زاهي وحاكم في الأندلس، ولما اشتغلوا على الشباب وشغلوه بتوافه الأمور وسفاسفها وأدخلوا عليه الميوع والانحلال، انتصر العدو على الإسلام فأباد المسلمين وأبعد الإسلام عن الأندلس من خلال الشباب. لذلك اليوم أبناؤنا هم من أكبادنا. أنا لا أرفع صوتي صارخا إلا لألمي. الشباب اليوم الحمد لله من يأتي للمسجد هذا مضمون سعيه، لكن العهدة في غير من يأتي للمسجد، في غير من يأتي للمسجد نسبة كبيرة غلبت عليها الميوع والانحلال. ولا يخفى على أحد البنطلون النازل والتيشيرت المرفوع والعورات البادية، وحتى أصبحنا نرى من الأولاد من البنين من يفعل أفعال النساء، ترقيق الحواجب، تنصيب الرموش، تدبيب الأظافر، تلميع الخدود، لبس الحلق في الأذن، مسائل كثيرة. والإعلام المضلل يأتي بهؤلاء في برامج ينظرون ويتناولون قضايا كبيرة من قضايا الأمة يناقشونها هم، يعني برامج في التلفزيون يعني لا داعي لذكرها حتى لا ندل من لا يعرف عليها. تأتي العاهرة ويأتي العاهر ويوضع عنوان في مناقشة قضية لا يناقشها إلا عباقرة العلماء، ثم تأخذ رأي الحاضرة ورأي الحاضر في المسألة. وصدق فيهم قول النبي عليه الصلاة والسلام: بين يدي الساعة سنوات خداعات يؤتمن فيها الخؤون ويخون فيها الأمين ويتكلم فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. إنسان تافه لا وزن لا قيمة، لأنه عاري من الأخلاق، عاري من السجايا، عاري من الصفات. يأتوا به ويجلسوه على المنصة ثم يعرضوا عليه مسائل شرعية لا يتكلم فيها طلاب العلم، إنما هي عهدة العلماء. ومن ثم يبدأ وينظر وتدخل عليه مداخلات ويفرح هو بهذا لأنه شيطان، والشيطان يفرح عندما يسب، يشعر بأن له قيمة. لذلك إخوة الكرام، الشباب لا بد أن نشتغل على الشباب، نفعل دورهم في الحياة، لا بد أن ترتقي هممهم، لا بد أن يعلموا أنهم إن لم يكونوا الآن لا يكونوا بعد اليوم، إن لم يكونوا الآن لا يكونوا بعد اليوم. ومن ثم لا بد أن نعلي هممنا، نعلي هممنا إخوة الكرام. فالطفولة صحة بلا عقل، والشيخوخة حكمة بلا صحة، أما الشباب صحة وعقل، الشباب صحة وحكمة. وهذا هو المرجو في شباب الإسلام، أن يجمع بين طور الطفولة وبين طور الشيخوخة، لأنه تقوم عليه الأمة، الأمة تقوم على سواعده، تقوم على سواعده. فإذا اشتغل الشباب بالأمور الكبار علت همته، علت همته. أما إذا تدنى بهمته من يهن يسهل الهوان عليه، من يهن يسهل الهوان عليه. لذلك إخوة الكرام، من قبيل تفعيل الهمة سأطلعك على همم الضعاف في عصر النبي عليه الصلاة والسلام. لا أذكر لك همة الصديق، ولا همة الفاروق، ولا همة ذي النورين، ولا همة أبي تراب، لا، لما سأذكر لك همم الضعاف، الضعاف. ومن الضعاف في عصر النبي عليه الصلاة والسلام؟ الضعاف في عصر النبي عليه الصلاة والسلام المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، الرجال الفقراء، النساء، الولدان الصغار، هذا هو فريق الضعفاء في عصر النبي عليه الصلاة والسلام. نبدأ بالأطفال بالصغار. في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى في شأن غزوة بدر من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: بينما أنا في الصف يوم بدر إذ نظرت عن يميني لأرى موقفي فرأيت صغيرا عن يميني، ثم نظرت عن يساري فرأيت مثله، فاحتقرت موقعي في الصف. احتقر موقعه لأنه مكشوف، مكشوف وجها وظهرا. قال: وبينما أنا أفكر إذ نخسني الذي عن يميني، والنخس الغمز بالإصبع في الجنب، نخسني الذي عن يميني، فقال لي: يا عم. قلت له: ما بك يا بني؟ قال: أتعرف أبا جهل؟ قلت: يا بني، وما شأنك بأبي جهل؟ وما شأنك به؟ اترك أبا جهل لعمر، اترك أبا جهل لصحابي له سبقه كعلي، له سيفه. قال: يا عم، أتعرف أبا جهل؟ قلت: وما شأنك بأبي جهل؟ قال: يا عم، إني سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا لعظمة الإسلام عند هذا الصغير! سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنذرت حياتي لقتله. الهمة، الهمة، ما كان همته أهلي ولا زمالك، كانت همته أن ينتصر للدين. قال: فتعجبت من قوله، فقلت له: يا بني، أترى صاحب الغدائر هذا، الغديرة الضفيرة من الشعر، أترى الرجل الذي ضفر شعره وأرسله خلف ظهره؟ قال: نعم. قلت: ذاك هو. قال: ولما أفرغ هذا من الكلام نخسني الذي عن يساري فسألني نفس سؤاله، فأجبته بنفس الإجابة. والصغيران هما المعاذان، معاذ ابن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء رضي الله تعالى عنهما. قال: ولما ابتدأت الحرب إذ بصغيرين يسبقان إلى أبي جهل فيجهزان عليه بسيفيهما فيلقياه صريعا يعاني خروج الروح، ثم يسبقان بسيفيهما إلى النبي عليه الصلاة وأزكى السلام: يا رسول الله، قتلت أبا جهل. ويقول الثاني: بل أنا يا رسول الله. قال: أرني سيفيكما. فأراه سيفيهما، فقال النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: كلاكما قتله. هذه همة الصغار إخوة الكرام. بدون تعليق، ما أكثر ما سمعنا الإسلام يسب، وما أكثر ما قرأنا عن تشويه النبي عليه الصلاة وأزكى السلام وصحابته الكرام. ما تحرك منا كبير ولا صغير، فهممنا على عروها لا تصل همة الصغار في عصر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. الفيروس المسمى بسويرس لما جاء متهكما بالإسلام وأهله، لم يزل للآن في الأمة من يحمل اسم شركته، ومن يروج لها، ومن يبيع له، ومن ينادي الناس للشراء منه. وهذا أمر خطير. أنا لا أقول تعميم الحكم على الجميع، إنما يؤخذ كل إنسان بجريرته، يؤخذ كل إنسان بذنبه، فينبغي أن تكون مقاطعة كاملة حتى يشعر بأنه أخطأ، حتى يشعر بأنه فعل ما ينبغي له أن يتركه. لذلك صحيح هناك مقاطعة، والحمد لله أثرها كبير، أثرها فعال، يعني هناك خسائر فادحة ألمت بماله. يعني الشركة أوراسكو صرحت 2000 عامل، 2000 عام تصرحوهم. لماذا؟ لأن الأمر نزل، غضب المسلمون، ولما غضب المسلمون ضاع عمله. في القديم، في العصر الغابر، في العصر الغابر كان هناك مستثمرون مسلمون، أشرف السعد، الريان وأمثال هؤلاء، كانوا يستثمرون بالإسلام، بالإسلام بمعنى يديرون الأموال التي معهم بالإسلام، يجنبوه الربا والبيوع المحرمة، حتى زاد المال وربا وزاد وعلى، والجميع نظر إليهم، حتى كان هناك مسؤولون كبار وضعوا أموالهم عندهم، وسرعان ما جاء التخطيط لضرب هؤلاء. سجدوا الريان ونفوا السعد وضاعت الأموال. لماذا؟ لأنهم فعلوا الاقتصاد الإسلامي فأثروا على البنوك الربوية. طيب سويرس ماله زاد وربى وعلى وزاد وزاد وزاد، حتى وصل ما وصل إليه، ما اقترب منه أحد. لماذا؟ لماذا الريان سجن؟ وحتى لما سجن الريان ما ضاعت أموال الناس؟ ولماذا نفي السعد؟ ولماذا يحطمون أي اقتصاد إسلامي؟ لأنهم لا يريدون الإسلام أبدا، لكن أموال غير المسلمين تنمى وتحرس ويوضع عليها ولها إلى آخره. لذلك الهمة أن نغضب لدين الله غضبا كغضب الصغار في عصر النبي عليه الصلاة والسلام. قاطع، قاطع مقاطعة كاملة، لا يضيرك شيء ولن يضيرك شيء إذا استبدلت خطا بخط. حتى لو أبقيت رقمك وأذرته إلى شركة أخرى، من قبيل تأديب من تعدى عليك، من قبيل تأديب من تعدى عليك. فهذه همة الصغار في عصر النبي عليه الصلاة والسلام. همة الفقير، همة الفقراء، همة الفقراء. عندنا في صحيح الإمام مسلم أن فقراء المهاجرين أتوا إلى النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلا والنعيم المقيم في الجنة. يعني جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يظهرون، يبدون ما في قلوبهم. الأغنياء، إخواننا الأغنياء لهم أموال يجودون منها ويتصدقون منها ويساهمون في الجهاد منها، ونحن ليس لنا أموال، ومن ثم نحن نحرم من الثواب الذي يأتيهم من خلال أموالهم. ما تريدون؟ قال: نريد أن نساويه. الفقير يحسد الغني، يحسده لماذا؟ هل لأنه ببيتا أعلى من بيته؟ لا. هل لأنه في وظيفة مرموقة؟ لا. فلماذا إذن؟ قال: نريد أن نكون مثلهم في الثواب. فعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام ذكرا يذكرون الله به، قال: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم؟ قالوا: بلى. قال: تسبحون الله تعالى وتحمدونه وتكبرونه أدبر الصلوات المكتوبة. فذهبوا وصلوا، وبعد الصلاة اشتغلوا في التسبيح: سبحان الله، سبحان الله، الحمد لله، الحمد لله، الله أكبر، الله أكبر، ذكروا الله تعالى بين الذكر. فإخوانهم الأغنياء بجوارهم: ما تقولون؟ ما تقولون؟ قالوا: هذا شيء علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاشتغل الأغنياء فيما اشتغل فيه الفقراء، سبحوا الله تعالى وحمدوه وكبروا وهللوه. فذهب الفقراء مرة ثانية: يا رسول الله، علم إخواننا الأغنياء بما علمتنا إياه فاشتغلوا فيما اشتغلنا فيه، زدنا يا رسول الله، اعطينا شيء زيادة. فقال النبي الشفيع صلوات الله وسلامه عليه: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذه همة الفقير، همة الجنة. ما عنده همة إلا الجنة، ما عنده همة إلا الجنة. طيب همة النساء، اليوم مرأة تناهض الرجل، تناهض لماذا؟ بتقول لك الرجل أحل الله له 4 نساء، فلماذا لم يحل لي 4 أزواج؟ وبنسمع التلفزيون تأتي المومسة أو البغية وتنادي بهذا على الملأ، تنادي بهذا، العلمانيون وما شابههم ومن على شاكلتهم ينادون بهذا. طيب هي اليوم تناهض الرجل في محله الوظيفي، تناهضه في لبسه، تلبس مثل الرجل وتعمل فروة أسد مثل الرجل. طيب ننظر في المرأة في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، هناك رواية يعني تكل ما في إسنادها أن أسماء بنت عميس صحابية جليلة رضي الله عنها وارضاها كانت تسمى خطيبة النساء، تلقب بخطيبة النساء، أتت أسماء بنت عميس إلى النبي عليه الصلاة والسلام تقول يا رسول الله الرجال، الرجال وما شأن الرجال يا رسول الله؟ الرجال يجاهدون، إذا رجعوا رجعوا بنصر وغنيمة، وإذا قتلوا فهم أحياء عند ربهم يرزقون. المرأة في عصر النبوة تحسد الرجل على أن رقبته تطير فداء للإسلام، تتمنى أن تطير رقبتها وينتصر دين الله. المرأة في عصر النبي بتقول له الرجال يا رسول الله يجاهدوا، إن عادوا عادوا بنصر وغنيمة، إذا رجعوا للبيوت رجعوا مرفوعين الرؤوس ومعهم غنيمة، وإذا قتلوا فهم أحياء عند ربهم يرزقون. يعني تريد أن تجاهد مثل الرجل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أسماء أخبري من خلفك من النساء أن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله. لذلك تفعيل الهمة، الهمة عند الشباب ينبغي أن تفعل عند كل الطوائف، فقد يتعلى الإنسان ويقول ما زلت صغير السن، وقد يتعالى الآخر ويقول وأنا طعنت في السن، وقد يتعالى الآخر ويقول وأنا وماذا يفيد الإسلام فعلي. هذا سنوضحه إن شاء الله في الخطبة الثانية. هذا وإني أسأل الله لي ولكم العافية والسلامة، وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه به الطيبين الطاهرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره ودعا بدعوته واستنى بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أن الشيطان يأتي أحدنا فيثبطه ويثنيه عن عزمه، ولم يزل به الشيطان حتى يبعده عن الهدى بعلل، بعلل يراني، يرى في إقداما فيقول لي إنك لم تزل صغيرا دع الأمر للكبار، ويأتي الشيطان للكبير فيقول لقد طعنت في السن دع الأمر لمن بعدك، ويأتي الشيطان للشباب ويقول له وماذا يفيد فعلك في الإسلام؟ أنت لا فعلك لا يسوي، لا يقدم ولا يؤخر، لا يقدم ولا يؤخر. ولكننا نرد على الشيطان قائل اخسأ يا عدو الله، ففي سلفنا، في سلفنا عظة وعبرة ودروس ينبغي أن تفعل، ينبغي أن تفعل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الصغير ويفعل فيه الحلال والحرام. الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما وعن آل البيت والصحابة أجمعين كان صغيرا يحبو، يحبو باللغة العامية بيزحف، يحبو من يحبو هذا يعقل، يعقل أو لا يعقل، يعني يعقل عقل، عقل التكليف، هو يعقل عقل الفهم، يفهم الإشارة. الصغير عندما تفعل له هكذا بعد 4 شهور يلتفت يمنى ويلتفت يسرى، وعندما تكشر في وجهه يبكي، وعندما تضحك في وجهه يضحك. فعقل الفهم عند الصغير، عقل الإدراك والفهم عند الصغير، لكن عقل التكليف عند المحتلم. فالصغير الحسن وهو يحبو مد يده إلى تمر الصدقة، تمر الزكاة، وأخذ تمرة وجعلها في فمه، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول له كخ كخ كخ حتى لفظها. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن بنو هاشم، حرام علينا الصدقة. من هنا ننمي في الصغير الهمة، ننمي فيه الهمة، نعلي فيه الخصال. الصغير لو أمسك شيء يقول لك يا عم الشيخ هو عارف حرام حرام خليه يأكله. طيب هو إذا ما أكله اعتاده واستمرأ، يكبر شوية يأكل غيرها، شوية يأكل غيرها، شوية يأكل مال النبي وغمس بالصحابة. لماذا؟ لأنه اعتادها من الطفولة، اعتادها. والصغير يشب أو يشيب على ما شب عليه، يشيب على ما شب عليه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل في نفس الحسن وهو يحبو أن هذا حرام، أن هذا حرام. وعلى أي شيء يشب الحسن سيشب على الحلال، وهكذا. فإذا ما شب وكبر نمت فيه، نمت فيه، نمت فيه. ثم إذا ما بلغ السن التي تؤهله لحمل السيف يحمل السيف. لذلك أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، أسامة بن زيد رضي الله عنهما، أمره النبي عليه الصلاة والسلام على جيش وهو دون 20 سنة، وهو دون 20 سنة. ما قال أسامة سني صغير يا رسول الله، أمره على جيش في عداده أبو بكر وعمر وسنه صغيرة. طيب محمد الفاتح فتح القسطنطينية كان عمره كم سنة؟ 23 سنة. عمر محمد الفاتح يوم أن فتح القسطنطينية 23 سنة. ما قال سني صغير، طب سني كبرت وأنا شايب أترك الأمر لغيري. أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه حضر فتح القسطنطينية وكان عمره 80 سنة، 80 عاما. قالوا له يا أبا أيوب، قال دعوني، قال الله تعالى انفروا خفافا وثقالا. كان هناك أفهام تعي عن الله مراده، أفهام تعي عن النبي عليه الصلاة وأزكى السلام مراده. لما أمر أسامة ما رفض الإمارة وهو دون 20، ولما دعي أبو أيوب لفتح القسطنطينية حمل على ركابه وخرج. قالوا يا أبا أيوب لقد بلغك السن. قال قال الله تعالى انفروا خفافا وثقالا. 80 سنة. قد يأتيني الشيطان صغر في همتي ويقول لي وما تساوي أنت بفعلك. أقول له ما كان، أقول له ما كان، حتى أننا نقولها في الأمثلة الشعبية. عندنا مثل بنقول فيه النوايا تسند الزير، الله، هذا مثل، والمثل هذا هو من الصواب بمكان، من الصواب بمكان. يا أخي الهمة العالية، صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، صلاح الدين الأيوبي رحمه الله رد للمسلمين عافيتهم ورد لهم شرفهم وكرامتهم وعزهم. هو غير مفاعل، لم يعرفه الكثير، لم يعرفوه إلا من خلال الأفلام والمسلسلات، لكن كتاريخ ما كان يدرس. صلاح الدين الأيوبي يعني كان كلما أتى من حرب ما كان يغسل عمامته، إنما كان ينفضها أولا، ينفضها أولا حتى يفرغ ما عليها من غبار. وكان دائما يأتي وينفض، لكن لا ينفض في الهواء، لما ينفض ثم يسرب بيده ويجمعه في مكان ويجمعه في مكان. وكان قد أوصى قبل موته إن هو مات أن يجمع غبار عمامته التي شد بها الحروب ثم يصنع منها لبنة وتوضع تحت رأسه في قبره. عند وفاته جمعوا غبار عمامته وصنعوا منها طوبة وجعلوها تنفيذا لوصيته تحت رأسه. لا تحتقر سعيك، لا تحتقر سعيك. فالصغير قد تكون فيه المعونة، الصغير قد يكون من ورائه الرحمة، الصغير قد يكون من ورائه الجنة. غفر الله لبغي في كلب سقاه. ابن الجوزي أبو الفرج جمال ابن الجوزي كان إذا كتب كتابا كان يكتب بالرصاص أو كان يكتب بالبوص أو كان يكتب بالخشب، بالبوصة يعني، فكان يبري. جمع له من بري قلمه ما دفئ به ماء غسله. يوم أن مات جمعوا برية القلم وأشعلوا فيها النار فسخنوا بها ماء الغسل. يا الله، لذلك لا تحتقر سعيك وإن كان صغيرا، واعمل للدين واجعل هم الدين همك، ابذل كل ما استطعت في دين الله تعالى كل ما تستطيع من أجل أن يعم الدين أرض الله، ومن أجل أن يسمع بالدين كل خلق الله. عندنا كل واحد منا معاه محمول، لما يبقى في مسابقة ارسل رسالة فاضية بنرسل. فما احنا عندنا الحكمة، قناة إسلامية سلفية خالصة، لماذا لم تفعل دورها أنت كمسلم؟ ما هي في حاجة إلى مليون رسالة، في حاجة إلى مليون رسالة حتى يستديم بثها. مطلوب من المسلم رسالة فاضية يكتب عليها أي جملة ويرسلها. لماذا مطلوب مليون رسالة؟ لماذا حتى يدوم البث؟ ما هو عندنا روتانا بتبث، والتحرير بتبث، والفارغ ببث، والعهر ببث، والإسلاميون قنواتهم موصدة. لماذا؟ لأننا نسيء توجيه أموالنا كمسلمين. يعني رسالة حتى يدوم بث القناة، طيب يبقى مساهمة دعوية، مساهمة دعوية، عمل للدين، عمل للدين. طيب عندي رسالة أخرى، في رسالة أكتب عليها لفلان الظالم اتق الله وأرسلها إليه، رسالة أكتب عليها لمن أعرفه من المرابين اتق الله ودع الحرام وأرسلها إليه. هو عارف رقم مين؟ أنا بلغت الدين ودعوت إلى الله رب العالمين برسالة، برسالة. اشتغل على الشباب بالرسائل. ما أنا ببقى ماشي في الشارع تأتيني رسالة أبص فيها يقول لي اسمع في سحب فوري، ابعت رسالة. طيب ما عندك سحب فوري عند ربك كل يوم، سحب فوري لناس يدخلوا الجنة كل يوم، لماذا لا تشتغل أنت على هؤلاء بدعوة؟ تبعت له يقول اتق الله، قم للفجر، دع الحرام، صل الرحم، بالرسالة، برسالة، عهدة سهلة. طيب عندنا كمسلمين مجالات لم تخترق إلى الآن، دعوية لم تخترق. من منا اخترق التجمعات العامة للشباب؟ من منا اخترق العلاقات الاجتماعية؟ العلاقات الاجتماعية عندنا عمات وخالات وأعمام وأخوال وأبناء عموم وأبناء أخوال، عندنا نسب وعندنا رضاع. من منا دخل وسط هؤلاء وفعل دين الله بهدوء؟ من منا استغل قراباته وعرض عليهم الدين؟ من منا وجد مجموع من الشباب حتى ولو كانوا على غير الاستقامة ثم وقف في وسطهم وبدأ يبث المواعظ برفق، برفق؟ إذن اعمل للدين، اعمل للدين واجعل همك هم الدين. فالملائكة تكتب والعمر يمر واليوم إذا انقضى لا يعود، والنفس إذا خرج لا يعود. لذلك الجاد إخوة الكرام من الشباب والشياب والصغار والكبار والنساء، من لا تشغله توافه الأمور ولا تستخفه الإغراءات، إنما همه هم دين الله تبارك وتعالى. لذلك نكون أو لا نكون، الله أسأل أن يبصرنا بعيوبنا. اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم فرج كربنا وأزح همنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا، اللهم أحسن خلاصنا، اللهم أحسن خلاصنا وفك أسرنا واقض عنا ديوننا. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، احقن دماء المسلمين في مصر، واحقن دماء المسلمين في ليبيا، واحقن دماء المسلمين في سوريا، واحقن دماء المسلمين في اليمن، واحقن دماء المسلمين في كل أرض يرفع فيها اسمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هيئ لمصر أمر رشد يعز فيها أهل طاعتك ويذل فيها أهل معاصيك. اللهم هيئ لمصر أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معاصيك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تهدينا وأن تهدي أبناءنا، أن تسترنا وأن تستر على بناتنا، وأن تصلحنا وأن تصلح نساءنا، وأن تغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولزوجاتنا وجميع ذرياتنا، وأن تغفر بفضلك ومنك وكرمك لكل من له فضل علينا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وألهمنا اجتنابه. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم من أرادنا والإسلام بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، وخذه فإنه لا يعجزك وأنت رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.